بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري: باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة. هذا يسمى مهمل، فمن لما قال حدثنا محمد أي مهمل عن التسمية بالأب أو النسبة أو القبيلة. وإذا تجد في بعض ما من قيل فيه محمد في بعضها قد اختلفوا، في بعضها قد جاء مبينا. وأبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم، وهشام هو بن عروة، وأبوه عروة بن الزبير. عن عائشة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت: يا عروة ابن أختي، كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد، فانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم أي فأجاب، فانتدب منهم 70 رجلا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير، طبعا عمر وعثمان وعلي وعمار وطلحة وسعد بن وقاص وأبو حليفة وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف. باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان اللي هو أبو حليفة، وقصته مرت عندنا مرارا. والنظر وهو يعني أنس بن النضر، هكذا والصواب جاء مكتوب النضر بن أنس، الصواب أنس بن النضر. ومصحف بن عمير: حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة، ومن أقوى الناس في قتادة هشام هذا، وسعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج. عن قتادة قال: ما نعلم حي من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار، فالأنصار قد قدموا ما قدموا من خير لهذه الأمة، ولذا فإن ثواب الأمة مذخور في حسناتهم على ما قدموه من الخير والفضل. قال قتادة، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق وليس معلقا. وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معون 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. طبعا مرة هذا الحديث رقم 3921. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن. وهذا الحديث واحد من أحاديث عديدة في فضائل القرآن وأهل القرآن ورفعتهم في الدنيا ويوم القيامة، منازلهم هي المنازل العالية. فالسعيد من انتصر لهذا القرآن فنصر نفسه بنصرة هذا الكتاب الخالد. قال: فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد، إذا أشير له لأنه أكثر أخذ من القرآن قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، أي راقب أحوالهم وشفيع لهم يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم حتى تشهد لهم دماؤهم يوم القيامة، ولأجل أن يبقى عملهم الصالح باقيا، ولن يصلي عليهم. وهذا هو الصواب، الشهيد الذي يقتل في أرض المعركة ولم يغسلوا. وقال أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي عن شعبة اللي هو ابن الحجاج عن ابن المنكدر وهو محمد ابن المنكدر من خيار التابعين وعلمائهم وقد رقبه الإمام مالك سنتين لأجل أن يروي عنه. يقول: فرأيته كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أن أرحمه. يقول: ثم كثرت عنه. قال: سمعت جابرا قال: لما قتل أبي اللي هو عبد الله ابن حرام جعلت أبكي، والبكاء ليس عيبا ولا محرما، وأكشف الثوب عن وجهه. فهذه اللحظات الأخيرة هي لحظات عزيزة. فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني، بعض الناس يتعجلون في النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، فدل على جوابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا. والنبي في حال بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه غير محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ولذلك فإن الملائكة وظائف للعبد، وربنا قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة معقبات قد جعلها الله لنا، فإذا جاء القدر أمر الله الملائكة أن تنحي عن القدر، فلهم وظائف، ولذا من وظائفها أنها تضل المؤمنين وتنافح عنهم وتدافع عنهم. حدثني محمد بن العلاء، وهو أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب المتوفى عام 47 و200، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى. يعني هذا رواية الإنسان عن جده عن والد جده. أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرى بمعنى أظن، وقائل ذلك هو الإمام البخاري، شك في هذا الحديث. قال: رأيت في رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هزسته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرة، أي في رؤياي، طبعا البقر بعضهم فسره ببقر بطون أصحابه، ما حصل من التمثيل لحمزة ولغيره، ومنهم من فسره بالخير ما يفتح لهم بعدها، لأن البقرين فيه السمن وفيه اللحم وفيه الحليب. والله خير، أي فضل الله خير، والمؤمن هو الله سبحانه وتعالى. ذاك الإنسان دائما أي شيء يصيبه يحسن ظنه بربه، وربنا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد أدبنا ربنا أن نقول عندما يصيبنا شيء، نقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فهو لنا وليس علينا. فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وهذا التفسير هو الصواب، أن البقر يفسر بهذا الشيء، إنه قال: فإذا هم المؤمنون يوم أحد. حدثنا أحمد بن يونس، وتأويل الرؤى يعني شيء يؤخذ بالعلم ويؤخذ بالفهم ويؤخذ بالعبادة والطاعة والتدبر. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، أي رضا، فوجب أجرنا على الله، أي الدنيوي والأخروي، فمنا من مضى أو ذهب، هذا شف من الرأي، قال مضى أو ذهب، لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، يعني ما نال من حطام الدنيا شيء، قتل يوم أحد أي استشهد، فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت في جده، يعني ما ترك شيء إلا هذا الثوب، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه. ونتعلم إذا حصل لنا نحو هذا فالرأس يقدم، ولكن الآن لما يموت إنسان يصورون صورة وجهه وينشرونها، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز تناقض صور الأموات أبدا. ولذا لما نظروا هنا غطوا الوجه، قال واجعلوا على رجليه من الإذخر إكراما للميت، أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر وهو نبت طيب الرائحة. ومنا من أينعت له ثمرته، أي أدركت ونضجت فهو يهدبها. يعني الإنسان على وشك أن الإنسان يأتيه الأجل. باب أحد يحبنا، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبغض الناس هذا الجبل أو يتشاءم فيه على ما أصاب المسلمين من الجراح. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرني أبي اللي هو علي الجهضمي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. طبعا هذا على الحقيقة وليس على المجاز، ولذلك هذه الأرض يستحقها الإنسان حينما يؤدي طاعة الله تعالى ويحبه كل شيء، وإذا عصى الإنسان ربه فإنه يبغضه كل شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، أي بدا له في الطريق، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها، أي الحرتين. ثم قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم، أي إن صلى الله عليه وسلم يقدم الصحابة على الحوض، وإني شهيد عليكم، أن يشهد لهم بما قاموا به من خير وفضل في طلب العلم ونشره وجهاد في سبيل الله تعالى، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، أي نظر حقيقة بما فتح الله لهم، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يعني فيه إشارة إلى ما يفتح لأمته صلى الله عليه وسلم من الخير أو البركة أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فالتنافس فيها يؤدي إلى التباغض ويؤدي إلى التهالك، وللأسف تجد الحساد والحقاد يعني ينفس بعضهم بعضا على خطاب الدنيا فتجدهم متنافسين، بخلاف أولئك الفقهاء الأربعين الذين كانوا يحضرون مجلس زيد بن أسلم فكانوا لا يتنافسون ولا يتمارون وكانوا متحابين. ولذا على من رزقه الله العلم وكان حوله من طلاب العلم عليه أن يعلمهم محبة الآخرين، وأن يدفع ما قد يحصل بينهم من شحناء في قلوبهم، وأن يسأل الإنسان ربه أن يطيب قلبه. ربنا قال طيبتم فادخلوها خالدين، ولكن ينبغي على الإنسان أن يطيب قلبه لإخوانه المؤمنين وأن يحب لهم الخير. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارع وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق اللي هو صاحب السيرة محمد بن إسحاق، والبخاري لم يروي لمحمد بن إسحاق إنما علق له واستشهد له. حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد، ثم ساق الحديث بإسناده عن غير محمد بن إسحاق فقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف. هذا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف، هو هشام بن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100 قاضيها، وذلك لما ذهب سفيان وأراد كاتبا قدموا له هشام بن يوسف يكتب له وهو من أوثق الناس في معمر، لأن أهل صنعاء من أوثق الناس في معمر. عن معمر وهو معمر بن راشد من 54 و100، عن الزهري توفي عام 24 و100، عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا أي جاسوسا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، أي نعم يعني خاله لأمه، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 راهم فاقتصوا آثارهم. هذا إبراهيم ابن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الرازي المعروف بالفراء، نعم هو الفراء، أشكر عليكم جزاك الله خير. فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوا من المدينة، لا شك أن المسافر لا بد أن يحمل معه، وتمر المدينة كان معروفا، فقالوا هذا تمر يثرب، وهي اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغيرها من يثرب إلى المدينة. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد أي إلى مكان مرتفع، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك عليكم. نعم مرة مرتين فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، إذا هم 10 قتل الآن 7 بقي 3، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، هذا زيد بن الدثنة، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استنفروا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، يعني أعطاهم العهد والأمان ولكنهم. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، ويقتل لا محال باعتبار أنه محاط هنا وهو يحق له أن يقدم نفسه أسيرا، يحق له شرعا في مثل هذا، فهو بين العزيمة والرخصة، لكنه علم أنهم سيقتلونهم فاجتهد في هذا. جزاك الله خيرا. لكن يستطيع أن يمنعهم عن أسرهم ولو قتلوا سيدي جائزة. جاء وهذا الشيء فعل مثل سنة أقر هذا الشيء. هذا سيدي عزيمة مخصصة له؟ هو العزيمة أنه يبقى يقاتل حتى يقتل، والرخصة أنه يحق له لما شعر بالهلاك أنه يستسلم، وهو أخذ بأي شيء، أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. وانطلقوا بخبيب، يعني شوف تعرف بن الزبير ذهب وبايع عبد الناس بن مروان، وعبد الله بن الزبير بقي حتى قتل، والحسن والحسين، الحسين قاتل حتى قتل، والحسن تصالح معه، وهذا فأنت تجد في التأريخ نماذج مشرقة حتى الإنسان يضيء لنفسه دربه حتى لا يقع في الظلم. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، شوف باعوهم لمن يبحث عن ثأرهم، فاشترى خبيبا بدر الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا، أسير هنا حال أي حال كونه أسير، حتى إذا أجمعوا قتله أي عزموا وأرادوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث، يعني أراد الموس من أجل أن يحرق عارته، يعني حتى حينما يعني سيقدم جسده لله تعالى ويقتل في سبيله أراد أن يتقدم بين يدي الله بأحسن حال وأفضل نظافة، وفيه التأكيد على حلق العانة ونس الإبط وقص الإظفار وقص الشارب، هذه السنن الفطرة. حتى قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال، في هذه عشر أشياء سنن الفطرة. نعم. ليستحد بها فأعارته، قالت: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتى. هي هذا الطفل الصغير مشى إلى هذا الأسير فوضعه على فخذه، كان يستطيع أن يقتله ولكن أصحاب النبي لا يقدرون، بل كان نماذج مشرقة ينتفع منهم الناس. فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وجعل المشيئة لله باعتبار أن الأنفس بيد الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. هي كان عليها أن تسارع بإطلاق سراحه وبالإسلام، قط خيرا من خبيب، لكن على طريقة إذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. نعم. لقد رأيته يأكل من قطف، اللي هو عنقود العنب، من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة. يعني ما كان هذا الشيء موجود، لكن الله أنزله من السماء. والقاعدة أن الكرامة لأصحاب النبي هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما مر عندنا رقم 602 حينما ربى طعام الصديق. وكرامة لأمته سيدي؟ لا، كرامة أحد من الصحابة كرامة للنبي، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي دلالة من دلائل نبوته. وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله. وذاك الإنسان لما يكون مراقب لربه وفي مثل هذه الحال وتأتيه هذه، يعني يزداد سعادة وطمأنينة حتى لا يجد من مس القتل إلا كمس الإبرة. فخرجوا به من الحرم، وذاك يعني أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحرم، وبأي ديانة يأخذون؟ بديانة إبراهيم عليه السلام. حتى لا تستغرب لما يأتيك إنسان يعلل بعض الأخبار، يعلل حديث إن أبي وأباك في النار ويقول كذا، هذا لماذا عظموا الحرم؟ لأن إبراهيم حرم مكة. حتى بالحرق سيدة أيضا هذه من الفطرة يعني. أحسنت. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. عندك أصلي بياء نعم، هي هذا جواب الطلب يكون مجزوم بحذف حرف العلة، ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت، اللي هو لأطالة الركعتين. إيه نعم، اللي هو الجزع نقيض الصبر، لزدت فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو. ثم قال: اللهم أحصهم عددا، أي لا تبق منهم أحدا. ثم قال يعني يذكر فضله، يعني يذكر نيته وصبره: ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، أي في وجه الله وطلب ثوابه. يعني كان محتسبا للأجر، صابرا على ما أصابه. وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي، أي مقطعي. نعم، اللي الشلو اللي هو الجسد. هذا قاله هو بالسلام ولا بعد ما انتهى الصلاة؟ لا، بعد ما انتهى الصلاة. ثم قال، ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم، عاصم من اللي هو الأمير يوم بدر، فبعث الله عليهم مثل الظل، أي السحابة من الدبر اللي هو دكتور النحل، احنا شنو نسميه زنابير. يقول: فحمته، أي عصمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء. دعا قال: اللهم إني حميت دينك أول النهار فحم جسدي آخر النهار، لأنه كانت هذه عادة عند الجاهلية أنهم يأخذون قطعة من الرأس أو شيء، كما حصل هذا. يعني الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير أرسل برأسه إلى عبد الملك بن مروان من مكة إلى دمشق، وهذا كان يعني أمرا كثيرا يأذن بالله. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو اللي هو من دينار أنه سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة، وأبو سروعة أسلم بعد الفتح، والإسلام يجب ما كان قبله. ابن سيدي أبسا قال نصور الاختلاف قتله هناك عقبة بن الحارث ولا أبو سروعة سنة. نعم نعم، يعني اختلفوا في مختلف، يعني ممكن يتناوبون مثل الوحشي لما ضرب بسيل المكشدة من الذي أتم عليه. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواسط وكلاش أبو جهل وهكذا. حدثنا أبو عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء. أين كان هؤلاء القراء قبل أن يبعثهم؟ كان في المدينة، هو بلا شك في المدينة. يعني أين كانوا في المدينة؟ كانوا في المسجد النبوي، دول أصحاب الصفة أضياف الإسلام، وكانوا متفرغين. وذاك فيها إشارة لا بد أن نلقي جماعة نعلمهم القرآن ويعلمون القرآن لأجل أن نتفرغ لهذا. فالحمد لله الذي جمعنا في دار القراء. نعم. فعرض لهم حيان من بني سليم، حيان اللي هي تثنية حي، رعل وذكوان عند بئر يقال له بئر معونة. فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم، فدعا فأسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء. طبعا هم 70 ما نجا منهم إلا شخص اللي أخبر النبي، وكان قد جرح. وذلك بدء القنوت، أول قنوت يقنته النبي شهر كامل في 5 أوقات. وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال لا، بل عند فراغ من القراءة. هذا مذهب الحنفية، لكن الأكثر بعد الركوع. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصيه وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم 70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم. كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، يعني هذه وظيفتهم العادية. حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصي وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآن، أي نزل فيهم قرآن، ثم نسخ حكما وتلاوة، ثم إن ذلك رفع أي نسخ. بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذه تحفظوها حتى لما تقرأ الآية 6 بعد 100، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا مما يعني نسخت تلاوتهم. وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة، هو خليفة بن خياط له أحد شيوخ البخاري، زاد في روايته على عبد الأعلى بن حماد، لأن خليفة وعبد الأعلى كلاهما يروي عن يزيد بن زريع. قال حدثنا ابن زريع اللي هو يزيد ريحانة أهل البصرة، ما أجمل البصرة لو رأيتمها، اللهم احفظ البصرة وأهلها وادفع عنا وعنهم السوء واجعلها على الإيمان والتوحيد يا كريم يا رحيم. حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه، أي نحو رواية عبد الأعلى عن يزيد. نعم نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله اللي هو اسمه حرام أخ لأم سليم وهي أم أنس في سبعين راكبا. هذا خاله تعود علي من؟ تعود على أنس بن مالك. في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. شوف هذه الرواية من الروايات الجميلة جدا. فطعن عامر في بيت أم فلان، يعني هذا الرجل كان قائد قبيلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد يقول إذا أسلمت يعني ما لا تعطيه، هناك رواية مفصلة في أسباب نزول الواحد، وقال له أعطيك يعني ظهور الإبل تقاتل عليها. طلب من النبي ثلاث أشياء، خير يعني مو خير، شوف خير هنا في الخطأ النحوي يؤثر، خير وخير النبي بين ثلاث خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، يعني أنت أهل المدينة وأنا لي نعم، أو أكون خليفتك يعني يكون لي الأمر بعدك وأنا زعيم على المسلمين بعدك، أو أغدوك بأهل غطفان بألف ألف يعني مليون إنسان، هكذا خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه شيء. فطعن عامر في بيت أم فلان، رجع إلى جسمه وسبحان الله أصابته غدة ونزل عند امرأة قال غدة في غدة البحير وموت في بيت سلولية. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة في غدة البعير في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي، يعني أراد أن يخرج حتى ما يموت في بيتها السلولية بالطريق. شوف الغدة مذمومة، الغدة شيء بين اللحم والجلد، ولذا مرت عندنا رواية في شمال النبي صلى الله عليه وسلم على خاتم أنه غدة كغدة البعير، هذه رواية خطأ، أخطأ من صححها. شيخ نفسه قال أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف، إيش معنى ألف ألف؟ إيش من بألف وألف؟ نعم بألف وألف يعني ألفين قصدي. نعم أحسن بألف وألف، أنا أخطأت لما قلت بألف، لما حذفت الباب أخطأت. جزاك الله خير، مرة ثانية لا تؤخر، نبههم قريبا. إذا أردت أن ترجع إلى سورة في سورة الرعد تفسيرها، يعني نزلت آية وقيل أنها نزلت فيه. فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنون أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاهم من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه، يعني طعنه طعنة بلغت فيه ما بلغت من القتل بالرمح. قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، لأنه قد مات في سبيل الله تعالى مؤديا رسالات الله تعالى. قال فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، يعني هؤلاء السبعين كلهم غير شخص واحد أعرج بقي، فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. لا لا لا لا لا أول 70 كلهم قد ماتوا إلا شخص أعرج بقي. نعم. وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل وبقي يدعو على هؤلاء. حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال وحدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول لما طعن حرام بن ملحان هو خال أنس وكان خاله يوم بئر معونة وهذا ظرف يعني زمان قال بالدم هكذا أي أخذه فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. قال بالدم أي مسك الدم قال بمعنى فعل تطلق كلمة قال بمعنى فعل. فهو لما ضرب مسك الدم الذي خرج من جسده وقال فزت برب الكعبة. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى أي من مكة فقال له أقم. فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك أي أترجو أن يؤذن لك في الخروج؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك يعني كان يتمنى أن يؤذن له بالخروج حتى نعلم أن خروج النبي من مكة إلى المدينة إنما كان بوحي. قالت فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه أي وقت الظهر فقال أخرج أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم ابنتاي عائشة وأسماء. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يعني أراد أبو بكر الصديق صحبة النبي فقال لهم لك الصحبة معناها. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. لماذا قد أعددهما؟ لأنه كان يرجو أنه يؤذن للنبي بالخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور أي وهو جبل مكة فتواريا أي اختفيا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل ابن سخبر أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر منحة أي ناقة ذات لبن. فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح أي يذهب بالمنحة فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدما المدينة يعقبانه يردفانه خلفه يعني خلف الراكب. فقتل عامر بن فهيرة أي يعني فقتل عامر بن فهيرة وهو ابن 40 سنة يوم بئر معونة يعني هذا اللي كان معهم يساعدهم في هذا. وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ أشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم أي أخبرهم بموتهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا كما في آخر سورة البينة. فأخبرهم عنهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عنهم. وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به، أي عروة بن الزبير سمي به، ومنذر بن عمر وسمي به منذر، أي منذر بن الزبير. ثم قال حدثني محمد وهو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس، طبعا أبو مجلز اسمه لاحق، قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. شوف بعد الركوع أكثر الرواية على أن القنوت كان متى؟ بعد الركوع أكثر الروايات. يدعو على رعل ودكوان وهما قبيلتان في عمر، ويقول عصي عصت الله ورسوله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا، يعني أصحابه، وهم قراء السبعين، لبئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل ودكوان ولحيان وعصي عصت الله ورسوله. قال قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد. شوف هذا القرآن يا أبا مالك، بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذا مما نسخت تلاوتهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال كذب، كذب بمعنى أخطأ، أي على لغة أهل الحجاز. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. شوف إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، إنه كان بعث ناس يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. كان ثم عهد حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجازف بجنده. استدل في الرواية التي رواها بداية عندما قال قبل بعد القراءة، هل فيها خطأ أن هذا فعله وهذا فعله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، صواب أنه بعد الركوع وهي رواية أكثر، يعني هذيك تلك الرواية التي لا نخطئها ولا نعمل عليها. وإحنا لابد إذا تحدثنا ونحن أمام الصحيحين لابد أن نتحدث بالأدب، أولا ثانيا لابد أن نحذر أولئك الذين يتصيدون بالماء العفق. ثم البخاري لما خرج الروايتين معنى أن القصة صحيحة، ويبقى تحديد مسألة الركوع اختلفت فيها الروايات، والصواب أنه بعد الركوع. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. الأحزاب حينما تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة 4. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه، يعني ما سمح له بالقتال ثم سمح لهم. هذا يدل على أن الصحابة يعني كانوا يبادرون في الأعمال الصالحة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أجتادنا، اللي هي الجسد ما بين الكاهل إلى ظهري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، يعني العيش الحقيقي عيش الآخر لأنه عيش دائم، أما هذا العيش فهو عيش ذاهب. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، ولكن جو المدينة ليس كجو مكة المكرمة، يطيب أحيانا ويبرد. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال، يعني أراد أن يحفزهم ويشجعهم وينشطهم، اللهم إن العيش عيش الآخرة، أي العيش المعتبر به الباقي الدام عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر، أي دعا لهم بالمغفرة. فقالوا مجيبين له، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون، طبعا على متونهم على ظهورهم، نحن الذين بايعوا محمدا، اللهم صل على نبينا محمد، على الجهاد ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم، اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال ويؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، يعني يبين صعوبة الحال حين ذاك. لا شك أن الخبز الشعير هو خبز له ثمرة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا فقال إنا يوم خندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، الإنسان معه تتحرك فالجوع تتأبى، فعصبوا على حجر من أجل أن يخف عليهم الجوع. وهنا في هذه المواقف نزل قول تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأجل أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواق، أي لا نأكل شيئا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد شثيبا أهيل، أي رملا يسيل ولا يتماسك، أو أهيم. فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي، هذا الكلام كلام جابر بن عبد الله وهي اسمها سهلة بنت مسعود الأنصارية، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، يعني ما أتحمل، فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق، وهي أنثى من أولاد المعز ولم تتم لها سنة، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة اللي هو القدر، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث قد كادت أن تنضج، فقال طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال كم هو؟ فذكرت له، قال كثير طيب، قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوم، فقام المهاجرون فلما دخل على امرأته أي جابر قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت هل سألك؟ قلت نعم، فقال ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إلى أخذ منهم ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. وهذا مما أظهره الله على يدي نبيه رحمة بهذه الأمة وإكراما لهم وتصبيرا لهم على ما بهم. حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا أي جوعا خمصا شديدا ويروى خمصا شديدا بالضبطين فانشفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك طبعا فانشفيت أي فانقلبت هل عندك شيء فإني رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أو خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في مرمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررت وكلمته سرا فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحن الصاع من شعير أي امرأتي كان عندنا طبعا الصاع هو كيلو ونصف تقريبا فتعالى اسم هذا فعل أمر بمعنى أقبل أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا بأعلى صوته فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم أي طعام نعم عندك هنا سوران أمس يقال ذكر أن انظر إرشاد السارقة وهي الطعام الذي يدعى إليه هو طعام مطلق أو كلمة اسمها فارسية نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك يعني أنا صخمت وجهي لله العامية سوت توجهي نعم فقلت قد فعلت الذي قلت يعني أنا عملت مثل ما أمرتين ساررته مسارة هو فأخرجت له عجينا فبثق فيه وبارك أي دعا بالبركة ثم عمد إلى برمتنا فبثق فيه وبارك ثم قال ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم فلا تنزلوها وهم ألف يقول فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوا وانحرفوا يعني ماضوا عن الطعام وإن برمتنا لتغط كما هي أي لتفر وإن عجيننا ليخبز كما هو أي لم ينقص منه شيء وإلى هنا هذا بالله التوفيق.